السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية. واليوم ندخل في فصل مكروهات الصلاة، قلنا انتهينا بفضل الله تعالى من فصل أركان وسنن الصلاة، ثم بعدها صفات الصلاة، مبطلات الصلاة ذكرها المؤلف، ثم الآن انتقل إلى فصل مكروهات الصلاة. قال: يكره الالتفات في بوجهه إلا لحاجة، ورفع البصر إلى السماء، وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، ومسح غبار جبهته، وتسوية الحصى في مكان سجوده، والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالأخرى، والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت، ومع توقان الطعام إن وسع أيضا، وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، ويحرم في المسجد، ويكره أن يضع يده على خاصرته، وأن يخفض رأسه في ركوعه، وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرأها في الأخيرتين، والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه، والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه، وترك الدعاء في التشهد الأخير، ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة، والجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر، والجهر خلف الإمام، ويحرم الجهر إن شوش على غيره، وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق في البناء وبطن الوادي مع توقع السير، والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل وسطح الكعبة وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه، والتلثم والتنقب، وعند غلبة النوم. كل ما ذكرنا، كل هذه من مكروهات الصلاة، نمر عليها واحدة تلو الأخرى. يكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة، وهذا الالتفات جاء فيه كما في حديث أبي داود، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرب مقبل على العبد ما لم يلتفت إلى غيره في الصلاة، أو كما جاء في معنى الحديث: ما زال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وكذلك ما جاء عند البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات في الصلاة طبعا هنا نتكلم عن الالتفات بالوجه وليس بالصدر، لأن الالتفات بالصدر قلنا يبطل الصلاة إذا التفت بصدره، فهذا لا يعد مستقبلا للقبلة فتبطل الصلاة. لكن نتكلم هنا عن الالتفات بالوجه، فهذا مكروه في الصلاة إلا أن يكون هناك داع كأنه مثلا يراقب عدو في يصلي في مكان وفيه حيوانات أو فيه أفاعي أو عقارب فيخشى فيراقب يلتفت ليراقب، فقلنا هذه جاء فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الشعب لما كان محاصرا من كفار قريش في مكة، فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب لأنه كان قد أرسل رسولا وينتظر قدومه أو فارسا يعني فيحرس، فكان يعني ينظر إلى هذه يلتفت لي يعني ليراقب عودة الفارس أو هذا الرجل. فنقول إن إذا الالتفات عندنا بالوجه لا من مكروهات، قال إلا لحاجة وقد بينا الحاجة. وأيضا هذا الالتفات بالعنق يعني العنق، أما الالتفات بالصدر قلنا مبطل للصلاة. وقد يحتاج الإمام أحيانا لأنه يلتفت لينظر حال المصلين، التفاتات يسيرة يعني هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علي بن شيبان عند ابن حبان في صحيحه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه ألا يطمئن في ركوعه. ممكن الإمام نعم هو يصلي يلتفت التفاتات كأنه من باب مراقبة صحة صلاة المأمومين حتى ينصحهم، يعني مثلا أحيانا المرء في الركوع والسجود لما يرفع يجد بعض الناس يطيل في الركوع بعد الإمام أو يطيل في السجود في السجدة مع أن الإمام رفع كان يريد يزيد في الدعاء، هذا يلمح الإمام بنظره حتى يبين ويعني ينصح الناس الذين يصلون خلفه. فإذا هنا لا إشكال فيه أو لا حاجة إن شاء الله في ذلك كما وردت السنة. ورفع البصر إلى السماء وهذه منهي عنها، بل قد يصل الأمر قد يكون ينتقل عند البعض من النهي إلى التحريم لما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال وأقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ثم قال لا ينتهين عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لا يبعد أن يكون هذا من باب التحريم يعني، لكن هو من مكروهات الصلاة أن يرفع المرء بصره إلى السماء. قال وكف شعره أو ثوبه، كف الشعر أو الثوب، كف الثوب التشمير، وهذا مشهور جدا عند كثير من الناس والإخوة، يذهب للوضوء فبعد أن يتوضأ يكون مشمر إما البنطال لو كان يلبس أو يشمر قميص من أعلى ثم يدخل الصلاة وهو مشمر، هذا التشمير هو الكف، هذا كف الثوب. وكف الشعر عقد الضفائر في الشعر للرجال، يكون عنده شعر طويل فيعمله ضفيرة واحدة أو اثنين ويصلي، هذا كف أو يعني إدخال الضفيرتين على بعض كأنهم يربطون في بعض، هذا كف للشعر. جاء عند البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. فالصحيح بأنك طبعا الإشكال هنا عندنا أن البعض يكون عنده مشكلة الإسبال مع مشكلة الكف، لو كف الثوب البعض يكون لابس بنطال طويل في إسبال، وإسبال محرم في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهو أن تركه فأو تارك محرم في الصلاة فاعل محرم في الصلاة، وإن شمر فوقع فيه الكراهة. فطبعا السنة أنه كان يقصر من هذا الثوب، الأصل فيه أنه يقصر من الثوب ولا يكون مسبلا، لكنه يعني لو فعل المكروه دفعا للتحريم لا شك أن يكون أقل فيه مفسدة. قال: وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة. وضع اليد على الفم في الصلاة بلا حاجة، لأنه قد وردت السنة إن المرء إذا تثاءب وإن لم يستطع أن يقضم هذه التثاؤب بالجزع على الأسنان فلو أن يضع اليد حتى يمنع يعني أن يفتح الفم في ذلك، فهذه حاجة وردت، لكن لغير حاجة لا يضع يده على فمه، هذه من المكروهات. أيضا طب لو وضع يد على الفم هل هناك فرق بين اليمنى واليسرى أم ليس هناك فرق؟ أسأل ولا ما في داعي للسؤال، يعني هنا ما بنسألش عادة في هذا الدرس حقيقة، لكن لو حد أراد أن يجيب، يعني إن أردنا قلنا جوزنا أنه يضع يده للتثاؤب، يضع اليمنى أم يضع اليسرى أم لا فرق؟ حيا هلا أستاذ إبراهيم، رأيناك معنا في الدروس هنا، أسأل الله أن يثبتك وأن تنتفع بذلك. يضع اليسرى أستاذ مصطفى، يضع اليسرى. لماذا طيب يضع اليسرى؟ لماذا يضع اليسرى؟ اليمنى، هي اليمنى مش بالتاء مربوطة، بالألف المقصورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فيضع اليمنى. رد عليكم، اختلف المجلس، أصحاب الفيسبوك قالوا اليسرى، أصحاب التليجرام يقولوا اليمنى، وده مصممين أصحاب التليجرام في اليمنى، اليمنى مكرمة يضع اليسرى. لا، ده أنت بتخالف. طب انتوا دققوا النظر، هو اليسرى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمها في ايش؟ اليسرى كان النبي صلى الله عليه وسلم اين يستخدمها؟ لماذا؟ كلامك ممتاز يا استاذ مصطفى حقيقة، يعني الاستنباط جيد، لأنه دفع للشيطان فهو أذى. طيب خلينا نقول، هو هذا كله اجتهاد، يحب التيمم في مكارم في كل أذى، هنا الكلام هو طيب، وهو لو أذى يبقى أنت حضرتك قلت في الأول اليمنى، ليه بقى لو عايزة تقولي أذى يبقى يضع اليسرى توفيق أصحاب الفيس. هو هنا الكلام، هل الأذى، ما هو الأذى المقصود؟ أنتم جيد تفكيركم ممتاز حقيقة اللي قالوا بالأذى، لكن هو بعض الفقهاء دقق، قال الأذى الذي كان يدفعه الإنسان باليسرى. أحسنتي، أيوة أنت بتأخري نفسك وتنقشة من الكتاب وتجيب لنا أذى حسي، لكن جيد لو كان نقل كتاب ما في إشكال. أذى قالوا إيش؟ المستقذر هنا حسي، مستقذر حسي كده، زي في في في في في الخلاء، في الاستنجاء الى غير ذلك. فقالوا لما كان هنا المستقذر حسي قدم اليسرى في ذلك، لكن هنا المستقذر ليس الاذى ليس حسيا، فقالوا لا فرق بين اليمنى والصغر. احسنت، طيب بارك الله فيك، استنباط ممتاز، فتح الله عليك. نعم، لانه ليس فيه ده كويس بقى، الأسئلة هذه بتنشط دفع، لأن الأذى ليس حسيا. فالبعض قال لا فرق، لكن لو قلتش الحكم انت الآن، الحكم سيكون لا فرق بين اليمنى واليسرى على البعض. ليش؟ أيما فعل إن شاء لا شيء. وإن من قال يعني بعموم الأذى فهو عنده وجهة نظر. طيب إحنا بس أردنا يعني إيش نشغل الذهن قليلا معنا في الدراسة. نرجع قال ومسح على ومسح غبار جبهته. مسح الغبار الجبهة يقصد أنه بعضهم قبل أن ينصرف يمسح غبار الجبهة من السجود. فهذا قالوا يعني إيش وكل ما يسجد يمسح الغبار. فقالوا هذا من المكروهات اللي فيه كسرة العمل يعني فيه. والقيام على رجل يعني يصلي فيرفع رجل ويقف على رجل. وقال وتقديمها أو يقدم واحدة والثانية ولصقها بالأخرى أو يلصق الأولى باليمين باليسرى. كل هذه إن لم يكن عنده عذر طبعا. لو عنده عذر في طول القيام ما يستطيع أو في شيء في القدم أو في الرجل لكن بدون عذر هذه من مكروهات الصلاة. قالوا إن هذا من باب هذا سينافي الخشوع. هذه الحركة يعني أو وضع الرجل تنافي الخشوع. لكن لو كان يحتاجها لاستراحة يحتاجها لشيء في الرجل لا حرج في ذلك. قال والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت. الحاقن الذي يحبس البول عزكم الله والحازق الذي يحبس الغائط والحاقب الذي يحبس الغائط الحاقب والحازق الذي يحبس الريح. الثلاثة مكروه أن يصلي به المرء أن يصلي المرء وهو ذي الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخمثان. والأخمثان هو البول والغائط. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حين حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعل يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذه يعني المقصود من الاستئناس بالحديث الحديث الأول أصرح في مسألة مدافعة الأخمثين ودافع الأخبثان لأن هذا يذهب الخشوع. هذا يذهب الخشوع بل البعض قال يحرم عليه ذلك إن كان هذا سيؤدي إلى ضرر. الحبس ذلك قد يؤدي إلى الضرر فيحرم عليه ذلك. بل قالوا يعني لا يدخل لو فاتته الجماعة وهو يعني يفرغ بهذا الأمر فلا حرج عليه. بعضهم قال يندب انه يعني يدخل في هذا الامر حتى لو فاتته الجماعه وينتهي من هذا الاحتباس اللي عنده. قال ان وسع الوقت يعني ايش يقصد؟ يعني ان كان هناك عنده وقت انه يدخل الخلاء ويفرغ هذا الاحتباس اللي عنده وقت يعني ان يدرك الصلاه مش صلاه الجماعه يدرك الصلاه الفريضه في الوقت فهذا يكره له ان يصلي هكذا. لكن قالوا لو كان لم يدرك الوقت ويمكن أن يصلي فيصلي يقدم الصلاة على الوقت مع الكراهة على خروج الصلاة على وقتها إن انشغل بشيء بالخلاء أو غير ذلك. قال ومع توقان الطعام أيضا إن وسع أيضا. وهنا مسألة توقان الطعام لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر إذا أذن للعشاء أو حضرة العشاء وقدم الطعام وقدم العشاء العشاء فابدأوا بالعشاء وليقضي أحدكم فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. حديث عند البخاري ومسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فليبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه حتى قال لا يعجل. كان ابن عمر يأكل ويسمع الإمام يصلي وهو يأكل يقضي نهمته من الطعام. والأثري ابن عمر هو الأثري ما ترك سنة عليه وسلم إلا كان يفعلها. فلو كان المرء يتوق إلى الطعام وضع الطعام ويشتهي الطعام يقدم إن استطاع أن يأكل حتى يقضي نهمته ويدرك الصلاة فهذا أفضل لا شك. وإلا لو كان يعني يحتاج إلى الطعام ويتوق إليه فيقضي نهمته ويأكل أولا ثم يدرك ما ثم يعني يدرك ما فاته من الصلاة كانت بالكلية أو بعضها، وإلا لا يدخل الصلاة وهو يتوق إلى الطعام فيفكر بقى في الطعام الأحمر والأصفر والمشوي والمقلي وهو إيش، فهو عين بقى الصلاة ولا ما فيش، هو يريد الإمام يعني لو كان ينفع أن هو يتجوز في كل شيء يتجوز، وهذا ينافي الخشوع المقصود في الصلاة. قال عن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته. البصق طبعا في بصق في المسجد، وهنا قال غير المسجد لأنه ورد أنه لو كان في المسجد، لكن طبعا ليست مساجدنا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها المساجد قديما ما كان في المفروشات الفرش الموجودة الآن، فكان الأرض يكون فيها الرمل أو الطين أو غير ذلك، فإذا احتاج للبصق فيبصق، لكن لا يبصق عن أمامه ولا يمينه بل يبصق عن شماله أو تحت قدميه كما جاءت السنة بذلك. ففي غير المسجد يكره، وقال يحرم في المسجد، لو بصق في المسجد سيحرم، لكن لو كان في غير المسجد صار في خلاء في غير شيء، قال أن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته. يبقى لو كان في غير المسجد لو أراد أن يبصق يبصق في الشارع في في في في البر في الخلاء، فيبصق عن يبصق عن شماله أو تحت قدميه ولا يبصق عن يمينه. هذا خارج ده حتى لو خارج الصلاة، يعني لو خارج الصلاة. أما لو في الصلاة يحرم أن يبصق في المسجد، وإن فعل ذلك يدفنها، أو طبعا ده الخارج، لكن لو معه منديل معه شيء لا حرج في ذلك. قال ويكره أن يضع يده على خاصرته، وهذه قالوا أن وضع اليد على الخاصرة كانت من فعل اليهود أو من فعل خير المسلمين، وقالوا فيه بعضهم قالوا فيه من التكبر، فيه من التكبر عند على الرجال، لذلك جاء المنع بذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال هذا فعل المتكبرين، وبعضهم قالوا انه راحة اهل النار، يعني هذا من فعل اهل النار. قالوا ان يخفض رأسه في ركوعه، ما يجي يركع لا يخفض الرأس، حكينه مدلدل الرأس هكذا كما يقال عند العوام، بل يجعل الرأس في محل السجود، كما قلنا قلنا لا يرفع الرأس هكذا إلى أعلى وفي الركوع كذلك لا يخفضه. قالوا ليش؟ مخالفة للاتباع، يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرها هنا لأن هذا مخالف للهيئة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر قراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرأ في الآخرتين، وهذه فيها نظر، هذا الجزء ليس معتمد في عند الشافعية، يعني هو كان يقول كراهة أن يقرأ المصلي سورة في الركعة الثالثة والرابعة إلا طبعا لو دخل مسبوقا فهي الثالثة للإمام الأولى له فيقرأ، والرابعة للإمام الثانية له فيقرأ، لكن المعتمد في المذهب الشافعي خلافا للمذكور هنا، المعتمد بأنه قراءة السورتان ليست مكروهة، بل بعضهم قال واستدلوا بحديث قلنا لحديث الراوي زهدت عنه الآن، أنه لما وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأولى والثانية، الأولى في 30 آية بقدر 30 والثانية بالنصف، وفي الثالثة والرابعة بنصف ما كان يقرأ في الأولى والثانية. فقالوا بأنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بنصف الأولى 15 والفاتحة 7 آيات، فكأنه كان يقرأ آيات أخرى من سورة، فاستدلوا على سنية أن يقرأ في الثالثة والرابعة بعض الآيات بعد الفاتحة. والبعض قال خلاف الأولى، لكن الصحيح أنها ليست مكروهة أولا، ليست كما قال هنا المؤلف في هذا المد، هي ليست من المكروهات، المعتمد أن قراءتها جائزة. بعضهم قال خلاف الأولى، بعضهم قال خلاف إنها ليست بسنة، لكن الحق بأنها في المذهب عندنا بأنه ورد الحديث الذي قلناه، وبعضهم يقول بجواز أو باستحباب قراءة السورة آيات أو سورة بعد في ركعة الثالثة والرابعة. إذن هي ليست من المكروهات، هنا هي ليست من المكروهات كما أشار المؤلف رحمة الله عليه، ليس هذا المعتمد عند الشافعي. قال والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه، يعني ما يستند في الصلاة على شيء لو سقط يسقط هو أيضا، لو سقط اللي بيسند عليه يسقط المصلي، لأن هيكون هنا في خلاف في صحة الصلاة. لأن هنا هذا طبعا في نظرها في محل القيام، أن يكون قائم فيستند في صلاته إلى شيء، والشيء هذا لو وقع وقع هو أيضا، في خلاف في بطلان الصلاة كذا لعدم تمكنه واستقراره، فقالوا إن لا يستند على شيء إذا سقط يسقط هو، هذه من مكروهات الصلاة. طب ليه جعلهم مكروه؟ قالوا إن في خلاف من العلماء في صحة الصلاة، لذلك يعتبر يقول الخروج من المخلاف إلى مستحب. قال والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، قلنا بمسألة جلسة الاستراحة وذكرناها على أن بعضهم قال هي سنة، وبعضهم قال ليست بسنة، وبعضهم قال هي سنة لمن احتاج إليه. فقدر الجلسة يكره أن يزيد في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، يعني ما يزيد في الزمن على قدر الزمن الذي كان يجلس فيه بين السجدتين، هذا مكروه. بل قالوا بعضهم إن إذا زاد في الجلسة بقدر التشهد، زمن التشهد يعني، إن هذا يبطل الصلاة، إنه كأنه خرج عن نظم الصلاة. إذن الكراهة في وأصلا جلسة الاستراحة شيء يسير فقط، يعني قدر يسير ويقوم لمن أراد أن يعني يتسنن به. قال وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير، يبقى دي من المكروهات إنه يطيل التشهد الأول، قالوا هذا مكروه. وإطالته وهو التشهد الأول طبعا وعنده، لو قلنا بأننا نقول بالجواز أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقالوا لو طال بعد ذلك بقى صلى على الآل أو زاد، فقالوا هذا من المكروهات، لأنه هذا ليس محل الإطالة هنا، أو الدعاء فيه ليس أيضا محل للدعاء، فهذا من المكروهات. والعكس وترك الدعاء في التشهد الأخير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد، قال فإذا انتهيت أو تشهدت فتخير من الدعاء ما شئت، فأصبح في سنة في هذا الموطن من الدعاء. بعضهم قالوا بالوجوب، لأنه قال أمر فلتخير من الدعاء ما شئت وفادعوا الله بعضهم، فوصعين على الاستحباب لكنه مؤكد، فبعض قالوا يكره الكرات لو ترك الدعاء بعد التشهد الأخير والتعاوذ الأربعات من الأربع التي جاءت فيها السنة. قال ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة، مقارنة الإمام في أفعال الصلاة من المكروهات، طبعا من التحريم أنك تتقدم على الإمام، بل قالوا مش الله. ليس الأفعال أيضا، قالوا الأقوال، بعض قالوا الأقوال، وهذا طبعا يتكلمون عن الجماعة، لأنه ما دام قال مقارنة الإمام في أفعال الصلاة يتكلم عن صلاة الجماعة، فهو لا يقارن الإمام لا يساوي لا في الأقوال ولا في الأفعال، فلا يساوي طبعا عند التكبير، عند الركوع، عند الرفع، عند السجود إلى غير ذلك، بل هو ينتظر الإمام كما جاءت السنة، الصحابة كانوا ينتظرون حتى يهوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود فيخر ساجدا ويطمئن، ثم يسجدون خلفه بعد ذلك. فالمقارنة هنا مقارنة الإمام في أفعال الصلاة. قال والجهر في موضع الإصرار والإصرار في موضع الجهر، وهذه يقع فيها الناس أحيانا خطأ، يعني يجهر في صلاة سرية لو كان يصلي منفردا، أو يسر في صلاة جهرية، و يعني فهنا هذا من المكروهات. وأيضا للمأموم خلف الإمام، الإمام في المأموم في بعض المواضع لابد أن يسر خلف الإمام ما يجهر، وفي مواضع يجهر كالتأمين يجهر فيها، فلابد أن يتبع الإمام كما جاءت السنة بذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمثلا إذا كان بيقرأ دعاء الاستفتاح أو يتعوذ هذا يسر به، التكبير أيضا ما يجهر به خلف إمامه، يعني يسمع نفسه فقط. والإصرار في موضع الجهر أيضا من المكروهات كالتأمين، لكنه ممكن أحيانا يحتاج أن يقرأ الفاتحة فصوت يسمع، لأن قراءة الفاتحة واجبة، فهنا وإن كان لا يتقصد طبعا أن يشوش على الإمام كما سيأتي. لأن مثلا لما سمع الرجل يقرأ قال من يقرأ خلفي، من ينازعني فيها، من ينازعنيها، أو من يقرأ بسبح، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لأن النبي قد سمع ما أنكر، هو طبعا أنكر على أنه يقرأ في خلف الإمام ويقرأ، لكن قال إلا في أم الكتاب، احتجت أنك تقرأ بالفاتحة تقرأ، وإن كأنه يعني وكان تجهر جهرا يشوش فيها للإمام. لكن الأصل في المسألة هنا أن من جهر في موضع الإصرار لا تبطل الصلاة لكنه مكروه، ومن أسر في موضع الجهر أيضا. قال والجهر خلف الإمام. قال ويحرم الجهر إن شوش على غيره. بعض الناس للأسف في الصلاة تشوش، فهو بيقرأ في الصف بيقرأ الفاتحة تيجي يعلو بالصوت جدا حتى اللي جنبه اللي بجانبه ما يستطيع أن يقرأ، ويردد بقى في الإمام الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر، يعني هو كان فهذا التشويش. ولذلك قال ويحرم الجهر إن شوش على غيره، وهذا التشويش في الصلاة وغير الصلاة. يعني لو أنت ترى واحد يصلي، بعض الناس لا يلتفت في المسجد، انتهت الصلاة وفي مسبوقين يتكلم مع زميله في الصف ويسمعه كلام مواضيع والصوت يعلى والناس ما زالت تصلي، في مسبوقين جاءوا إلى الصلاة، أنت لابد تحترم ولا تشوش، فلا تكون أنت في الصلاة تشوش على من معك بتبعي له الصوت، ولا تكون خارج الصلاة وتشوش على من في الصلاة، هذا يحرم الجهر إن شوش على غيره. وتكره في المزبلة والمجزرة، وهذه للحديث المختلف في صحته، يعني بعض حسن وبعض ضعفه على النهي عن الصلاة في المزبلة والمقبرة والحمام. وفي رواية وفي حديث ابن حبان الأرض المسجد إلى المقبرة والحمام. وحديث أصلا لا تصلوا في أعطان الإبل كما سيأتي. وهذه كلها المزبلة والمجزرة مظنة النجاسة. المزبلة والمجزرة مظنة النجاسة، وجود النجاسة، لأن طبعا محل الذبح في دم مسفوح، وقد تكون فيه النجاسات والمزبلة أيضا، فممكن يصلي فيلامس الجسد النجاسة، فلما مست البدن تبطل الصلاة بذلك. ذلك جاء هنا الكراهة في هذه مظنة النجاسة، مظنة التنجس البدن أو الثياب فتبطل الصلاة. والطريق في البناء طريق البناء غير طريق البر. طريق البناء يعني في المدن زي الشوارع عندنا وهكذا. قالوا ليش؟ طيب لأن الطريق ده يسير فيه الناس، فأنت واقف بتصلي في الطريق رايح جاي الناس، أنت منشغل بهم، هينشغل قلبك، فهذا بالخشوع والطمأنينة. فنهي عن ذلك أو كراهة أن يصلي في الطريق. ذلك دائما نقول أقف في مكان، في حتى في البيت أنت تصلي خذ مكان وصلي فيه، ما تصلي والأهل رايحين جايين والأولاد وغير ذلك وفي أصوات موجودة، هذا يذهب الخشوع عنك وينشغل القلب بمرور الناس. بخلاف طبعا البر، هو قال البناء هنا ليبين البر غير البناء يعني. ذلك قال والطريق في البناء وبطن الوادي مع توقع السيل. الوادي طبعا توقع ان في سيل هتخشى على نفسك ان في مطر جاي قاعد الان كل شويه، لو يصلي في مكان مثلا وحاسس ان ممكن مياه تنزل عليه او شيء يفتح او غير ذلك، كل هذا يذهب الخشوع، لانك تتوقع ضرر او قد يصيبك ضرر يعني، فيذهب الخشوع. قال والكنيسه والبيعه. كنيس هنا يقصد به الكنيس متعبد اليهود، والبيع عليها متعبد النصارى. هم قالوا حقيقة مكان فيه منكرات، أصنام، تماثيل، صلبان، قد يكون فيه نجاسات، النصارى طبعا أكثر، أو مأوى للشياطين، وهذا مشاهد واقع عندهم باستحضار من الجن والأسحار وغير ذلك. فمكان يكون فيه معاصي أو منكرات يكره الصلاة فيه، حتى وإن قالوا بعضهم كرهوا الصلاة في السوق لهذا، لأن السوق فيه ما فيه يعني من التجاوز والغش أحيانا والجدال وبعض المنكرات والناس اللي تخرج غير ملتزمات إلى غير ذلك، فضلا عن وجود المنكرات كالأصنام موجودة مثلا أو تماثيل كما قلنا أو صلبان. قال والمقبرة والحمام. لما جاء في الحديث كما قلنا في نهي سلم عن الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت والمقبرة والحمام والمزبلة والمجزرة. وطبعا المقبرة قال هنا علة النبش، القبور قد يكون ففيه نجاسة أيضا، هذه فقهيا، لكن الحق أن فيه علة تعبدية أصلا عقائدية مظلة التعظيم، وهذا لابد ينتبه إليه حتى وكنا نتدارس فقهيا، لكن النهي قال عليه وسلم صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. وقال عليه وسلم لعن اليهود، لعن اليهود، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا أنا إنهاكم عن ذلك. فالنهي عن الصلاة في المقابر ليست لعلة النجاسة فقط، بل للعلة التعبدية العقائدية على التعظيم للمقبور، ويؤدي إلى الشرك بعد ذلك إلى غير ذلك من أمور العقيدة. جاء الأمر، جاء الشرع بالنهي عنها من باب سد الذرائع. الله أكبر. لا إله إلا الله. وأيضا عطل الإبل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل. وحتى لما سألنا صلوا نصلي في مرابض الغنم قال نعم. نصلوا في أعراض الأعطان الإبل قال لا. والراجح هنا المسألة ليست النجاسة. قالوا إن الإبل خلقت مما خلق من الشياطين فنهي عن الصلاة في أعطانهم لوجود الشياطين. كذلك لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وأمر بلال رضي الله عنه أن يكون عليه النوبة وأن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفجر ونام بلال رضي الله عنه ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلم يقوم إلا على حر الشمس وذهب وقت الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. فخرجوا من الوادي ثم توضأوا ثم صلوا. والأصل أن يبادر المرء في الصلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة خروجه من هذا الوادي فإن فيه شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي في هذا الوادي الذي به الشيطان. وهذه قد يكون العلة في أعطان الإبل لأنه أي ما أعطان الإبل مبارك الإبل المبارك اللي تكون فيها الإبل وحولها الماء اللي بتجلس فيها عشان تشرب وغير ذلك. يعني بعد ما تشرب بتجلس في أماكن تتنحى بعد الشرب بتجلس فيه. ولو قالوا أن هذا سيشوش فيهم الشياطين تشوش وضيع الخشوع. قالوا على سطح الكعبة وهم قالوا ينهى القوة هذه بيناها سطح الكعبة قالوا يبقى فيها الاستعلاء وإن كان يصح الصلاة فوق الكعبة إذا وضع ساري وصلى إلى هذا الساري إلى غير ما بيان سياتي في السطرة يمكن ذلك. قالوا في ثوب فيه تصاوير أو شيء يلهي تصاوير طبعا صور ذات الأرواح. الصلاة صحيحة لكن جاء النهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كخميصة أو شيء وكان فيها تصاوير للنبي جهل هدية له فقال ألهتني هذه في صلاتي فردوها إلى أبي جهل وأتوني منها بإنبجيته أو كما جاء في معنى الحديث. وأيضا سلم لما صلى كانت عائشة رضي الله عنها وضعت زي رقم من التصاوير على الجدار أمامه فبعد أن صلى غضب قال خلوا عني هذه أو مزقوا هذه قد ألهتني في صلاتي. فالثوب فيه التصاوير أيضا من باب النهي عن ذوات الأرواح أصالة بتعليقها أو بلبس شيء فيها. وأيضا حتى لا تؤدي إلى إلهاء المرء في الصلاة أو إلهاء غيره النظر إليها. قال أو شيء يلهي والتلثم تلثم لرجل يصلي متلثما. قال والتنقب وجاء النهي في التلثم وقيس التنقب على ذلك. قال وعند غلبة النوم وقلنا هذه في الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاه في مسألة غلبة النوم أن المرء يعني إن غلبه النوم فلا يصلي يرجع إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم. ليش؟ قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه هو نايم فيجي يدعو يدعو على نفسه فجاء الأمر لأنه إذا حس بالنعس يركض وينام ولا يصلي حتى يقوم ويكره في ذلك. طيب هذا كان فصل مكروهات الصلاة. خلاف الأولى هل الخلاف الأولى يساوي خلاف السنة عند الشافعي؟ والحقيقة أن لا يفارق عندنا بين خلاف الأولى ولا خلاف السنة. يعني لا لكن ليست هي الكراهة. لا الكراهة الخلاف الأولى هو درجة أخف من درجة الكراهة عندنا أصوليا لكن والمعتمد ان لا خلاف الاولى وخلاف السنه ليس هناك فرق. المعتمد اقول، والا ممكن تجد بعض الاصحاب يفرقون. لكن هي ليست كالمكروه، هي ادنى درجه من المكروهات، ما تصل الى المكروه يعني. ذاك البعض يقول في مسألة السبحة المسبحة هذه اللي هي العداد، مش العداد، السبحة الشيخ سلمية يقول فيها أنها يعني خلاف الأولى، طبعا لأنه ورد فيها بعض الأسرار عن الصحابة فما قالوا إنها خلاف السنة. فصل يستحب في أي شيء طيب في المكروهات عشان ندخل بقدر. هل يكره أيضا الجار في الصلوات السرية بصوت منخفض أسمعه أنا فقط لزيادة التركيز في الصلاة؟ وقلنا لتسمعي أنت فقط لا إشكال، أصل هو أصلا التلفظ لابد أن يتلفظ المرء يعني ينطق، والنطق لابد فيه أن يسمع نفسه، فهذه سري، هذه لا إشكال. فايش فيعني اظهر اسماع النفس لا اشكال فيه، هذا اصلا ليتحقق شرط التلفظ، والا البعض يعني يقرا بقلبه وهذا ليس كلاما، هذا ليس قراءه ما تصح. فهو لو كان بيتلفظ بصوت يعني يسمع نفسه فهذا لا اشكال فيه. درس البلوغ قلت ليس محل دعاء بعد الصلاة عليه وسلم في التشهد الأول، طبعا نعم في الدعاء ليس محل، الدعاء ليس محل التشهد الأول، الدعاء محله بعد الانتهاء من التشهد الأخير والتعوذ الأربع، فمحل الدعاء زي ما بينا نفس الكلام اللي قلناه في البلوغ. بس أنا أعتقد ما سيدنا ما قلناهاش في بلوغ المرام، قلناها في المنهاج باب التشهد. المهم يعني نفسي اللي قلناه. في حالة أخطأ الإمام في قراءة القرآن هل المأموم يصحح له؟ طبعا الفتحة للإمام يعني نعم صحيح له، خطأ في إيه؟ في القراءة في التلاوة يعني نسي آية أو أخطأ في الآية، طبعا لابد يصحح له، السنة أن يصحح له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهرا فارتجت عليه بعض الآيات ولم يرده أحد، فبعد أن انتهى قال في القوم أبي، قال نعم، قال لماذا لم تردني أو لماذا لم تذكر، فبين أن الإمام إذا أخطأ يرده المأموم. نعم لو لحن جليل لابد يصحح له، ولو أخطأ في آية يصحح له. الفتحة للإمام طبعا هذا خاصة في الفاتحة، فاتحة لابد لأنها ركن، ولو لحن أيضا في قراءة سورة بعد الفاتحة فيصحح له المأموم يفتح عليه، لكن لابد المأموم يكون فاهم يعني ايش يفتح وكيف ويلقن الإمام إلى غير ذلك. طيب ندخل في الذي يليه، لو في أسئلة اكتبوها. قال يستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونه، فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا ويندب دفع المال حينئذ ويحرم المرور حينئذ إلا إذا صلى في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم. طيب نحاول ننتهي من السطرة. قال هنا سترة المصلى, والحق أن عندنا السترة هنا عندنا في المذهب على الاستحباب وقول الجمهور. وكان طبعا في قول آخر ليس محل الكتاب ولا شرح من وجوب السترة, لكن الجمهور يرون قول قوي جدا في, ولكن القول الجمهور هو واستحباب السترة, وأن المرء يستحب له أن يصلي إلى سترة. ثم ذكر هنا السترة قدرها ارتفاعا والمسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة. عندك أولا قدر ارتفاع السترة قال ثلثي ذراع, يعني إما جدار أو عمود, ما كانش عصا لو قلنا متاع موجود أصالة. المهم الطول يكون يستحب قدر ثلثي ذراع فأكثر, حتى لو ملوش عرض يعني شيء رفيع كسهم مثلا أو عصا, المهم أن ارتفاع ثلثي ذراع. هذا من حيث ارتفاع فما أعلى يعني فما أكثر, لكن ما يقلش عن ذلك. وهذا يبين أنك يعني الشيء القليل اليسير, يعني مثلا الزجاجة الصغيرة هذه ما تكون سترة هكذا. طب أيضا أين يوضع الساتر سترة؟ المسافة اللي بينك وأنت تقف للصلاة وبين السترة. طبعا هنتكلم لو بيصلي منفردا أو إمام, لأن المأمومين كل صف سترة الذي أمامه, والإمام سترة لأول صف, لكن الإمام نفسه أو المنفرد يكون بين قدميه الواقف وبين السترة ثلاثة أذرع فما دونه, بينه ثلاثة أذرع فما دونه, يعني لا تبعد السترة عنه عن ثلاثة أذرع. طيب فقال إن لم يجد طب ملاش لا جدار ولا عمود ولا عصا ولا اسطوانة في المسجد, وممكن يصلي في يعني يجعل ظهر الذي أمامه ولا واحد جالس في المسجد هو سترة له, كرسي مثلا, لم يجد شاخصا. طبعا قلنا المسافة بينا ارتفاع ثلثي ذراع والمسافة بينه وبين السترة ما تزيد عن ثلاثة أذرع. طب يعمل ايش؟ قال بسط مصلى. اول شيء بسط مصلى يعني سجادة صلاة, هو عايز يحدد حدود اللي يصلي فيها عشان يمر المر, فيبسط سجادة الصلاة. فسجادة الصلاة اخرها سجادة الصلاة هي قدر ايش؟ قدر سجوده. يبقى كأن هذه هي سترته, هي حدودا طبعا لكن ليس ارتفاعا, أو خط خطا. ويستندون الحديث أبو هريرة فيه كلام في ثبوته بأنه يخط خط فكأنه يأتي بحيز. طب قلنا هذا ممكن يكون في الحدود البعدية مش الارتفاع. وجاء طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استتروا في سترتكم ولو بسهم, وحديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين أحد الحوائط ثلاثة أذرع, ومن هنا جاء مسألة هذه من الفعل هذا يعني التقدير هذه المسافة, ده مقدار السجود يعني يسجد فيه المرء ويقوم. لكن لما بيجي نضع الصفوف بين الصفوف بيضع تقريبا هذه المسافة بين الصفوف التي يستطيع أن يصلوا فيها كل واحد يعني يسجد ويقوم إلى غير ذلك. وصح عن خبر إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا, فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا, فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هنا يبين أن لو كان معه العصا يضعها, او اي شيء. طب ما لقاش لم يجد شيء يخط خطا. طب بعد الخط ده اذا مر احد لا اشكال. وده يدل على سنية واستحبابي بل بعضهم قال وجوب الستر. طيب يبقى بينا الان قدر الارتفاع ثم قدر المسافة كده بين قدميه وبين اخر سترته. دي مفيدة ليش المسافة؟ عشان لو احد مر ما بينك وبين المسافة لك انك تدفعه. ولو احد مر بعد هذه المسافة ولو كان خطا او مصلى فليس لك انك تدفعه، لانه كانه يمر بعد بعد هذه المسافة. الا لو كان كده اي واحد بقى مر من اخر المسجد وبحذاك كنت هتروح تدفعه، وهذا لا يصح. قال ويندب دفع المار حينئذ. يبقى انت بعد ما وضعت هذه السترة إن أحد جاء، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء الكبش أو جاءت العنزة تمر بين الرسول وبينه والجدار، فظل يتقدم الرسول حتى ألصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم ومرت الشاة من خلفه ليمنعها من قطع صلاته. قال ويندب دفع المار حينئذ، بل هو بعضهم قال يندب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن أبى، فإذا صلى أحدكم بالسترة فجاء أحد يقطع سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. يعني يدفعه بالتدريج، يدفع يشاور عليه، مصر يشاور أكثر أو يمنعه، أراد أن يدخل ممكن يدفعه ويقاتله. طبعا هذه ممكن تسبب بقى مفاسد كبرى، لكنها على حسب، لكن له الحق في ذلك، له الحق. قال فإنما هو شيطان. لكن قالوا حقيقة يدفع مرة مرتين ولا يدفع أكثر حتى لا يخرج عن نظم الصلاة، يعني مش كل حتى لا يكون عراك بقى مشاجرة، مش صلاة حتى لا تبطل صلاته. والبعض قال إنه أيضا لمن خارج الصلاة له أن يمنعه أن يتقدم فيقطع سترته. واحد مش في الصلاة كان مسبوق هذا والثاني قدها أو داخل وراه يقطع يمنعه اللي خارج الصلاة أيضا. هذا فيه للمصلي يندب دفع المار ويحرم المرور حينئذ. يحرم لمن؟ المار هذا يحرم عليه أن يمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، وفي بعض قالوا خريفا في رواية، وفي بعض وقف 40 وسكت، فقالوا 40 يوما 40 عاما 40 خريفا، يعني 40 إيش ساعة، في رواية 40 خريفا. قال خيرا له أن يمر بين يدي المصلي. يبقى هنا تحريم على المار أن يمر ويقطع صلاة، خاصة لو وضع سترة ووضع كل شيء. أريد أن انتهي عشان ندرك الصلاة بعد إذنكم. قال وهنا إلا إذا صلى في قارعة الطريق، يعني صلى في قارعة الطريق على الباب زي ما بيصلوا في الحرم أحيانا في أي أماكن، أو على باب خروج الناس في المصلى الجمعة بعد ما ينتهي الجمعة يصلي السنة في خروج الناس أو في قراءة الطريق، فهذا يعني اللي هذا المقصر هو المصلي، المصلي هو المقصر، هو اللي قصر في ذلك، والذي يمر ليس عليه إثم لأنه وضع نفسه أمام طريق الناس ليصلي فضر الناس وهو اللي وقع في الإثم. قال وإلا لفرجة في الصف المتقدم، يعني ممكن يمر إيه من أمام الشخص، لو في فرجة على اليمين وممكن يمر من أمامه عشان يدركها فلا حرج، إنه في صف متقدم وسترة ممكن يمر ليأخذ السترة التي في الأمام فلا إشكال. طيب هذه كانت آخر الكلام في السترة، يعني مررنا عليها. هنقف عند باب فصل السجود السهو، وده يحتاج تفصيل حقيقة، يعني لن نبدأ فيه هذا الأسبوع لأنه يحتاج تفصيل في القراءة يعني وأحياء وحالات. نكتفي بهذا القدر يعني، وسنضبط هذا القدر إن شاء الله. الأسبوع القادم ندخل في سجود السهو. أنا قلت لكم لو أردتم يعني على المجموعة تصويت ان احنا ممكن نؤخر الدرس اللي بعد العشاء ويكون يطول، على الاقل ان الفترة اللي جاية فيه الشباب عندهم امتحانات فما بيحضروش، ممكن تكتبوا على المجموعة إن أردتم ذلك، يعني نأخر الدرس اللي بعد العشاء ونأخذ وقتنا ساعة ساعة ونص أو أكثر، وإلا نكتفي بهذا القدر دائما كل أسبوع ساعة تكفي خاصة المستوى الأول حتى نضبط فقط الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.